قال رحمه الله: فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. هذا أيضا يحصل، يعني بعضهم عندما يقع في قلبه عشق لأحد وتعلق ثم يكون المعشوق متأبيا ممتنعا، فقد يستعين عليه إما كما تقدم بديوت يكون واسطة بينه وبينه، فإن لم ينجح في ذلك استعان عليه بالسحر والسحرة والعياذ بالله. والسحر فيه ما يسمى سحر الصرف والعطف، السحر فيه ما يسمى بسحر الصرف والعطف، وهذا ذكر في القرآن في سورة البقرة، قال: لا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف، والعطف عكس ذلك، عكس ذلك. فقد يستعين على عمله هذا وفاحشته هذه بالسحرة والعياذ بالله، فيجمع مع الظلم، يجمع مع الظلم الشرك والكفر. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة عظيمة جدا في التعاملات وفيما يؤتى ويترك، هذه قاعدة عظيمة، أن الأصل في أهل الإيمان أن يكون تعاونهم على البر والتقوى، ولا يتعاونون على شيء من الإثم والعدوان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.